إذاعة بريدة تقدم رجعنا للتراب اللي نعش قبل قسى واللي وروضة من رياض الخب بفضى الحب مذكورة حنين بساحته ذكرى يناجيها السعف والطيب وحي بالصفا لوح صباح قد بدا نوره حنين بساحته الذكرى يناجيها السعف والطيب وحي بالصفا لوح صباح قد بدا نورا حنين بساحة الذكرى يناجيها سعف وطين وحي بالصفا لوح صباح قد بدا نورا أحبك يا غبا نجد وريحة رمزتك تحيين متى حنت مرازيم السحاب يا ممطورة أحبك يا غبا نجد وريحة رمزتك تحيين متى حنت مرازيم سحاب يا ضيم طوى أعشقك ثم أعشقك يا بريدتنا ولو تدري نبذك دامي في وسط الحنا يا صوتي معصورة أعشقك ثم أعشقك يا بريدتنا ولو تدرين نبذك دامي في وسط الحنا يا صوتي معصورة الحق جوالكين هم أحسنوا بالله ظنا عنا الوفاء والعزم ما يحيي والصدق بار وحد بنا أحفادهم معلوم بجي بأخلاقهم ماشي نحنا عيد لنا ببريدة هي عيد ذكرى عزيزة من وطننا عيادنا وتغاري الكل بتراباتها النار اطيافها عقد سكنجي شعر على وزنا تحنى لما سعيد ويدنا نخبط بك شاه ملك يوم سعيد وفرحنا متجاوزة حد البلد متجاوزة حد البلد لما سعيد ويدنا نخبط بك شاه ملك يوم سعيد وفرحنا متجاوزة حد البلد متجاوزة حد البلد بردتي انت لنا عقد وتاك بردتي انت لنا ضي وسراد بردتي انت لنا عقد وتاك بردتي انت لنا ضي وسراد بردتي بريدة. مملكتنا غالية غالية غالية مملكتنا عالية عالية عالية مشيها فوق الثريا خطوها فوق السحاء لحنها في الحب حية كل من يوصي مشيها فوق الثريا خطوها فوق السحاء لحنها في الحب حية كل من يوصي مملكتنا غالية غالية غالية مملكتنا عالية عالية عالية عالية عالية عالية عالية تشوف الغيم والولى السنابل أو عيون الكون وصمة الجحافل عن إمام حزم شهم وعادل إنه عبد العزيز إنه عبد العزيز عبد العزيز دك كل معاقل ذكره وحي من التاريخ حافل ذكره وحي من التاريخ حافل ذكره وحي من التاريخ حافل ذكره وحي من التاريخ حافل دولة التوحيد دولة التوحيد دولة التوحيد دولة التوحيد توحيدها عيد مجيد توحيدها عيد مجيد عيادها فجر جديد عيادها فجر جديد من غرس بترابها عرق ودم عرق ودم من رعى بسرابها خال وعم خال وعم من رفع بسبابها سيف وقلم سيف وقلم من حما بكنافها أرض الحرم أرض الحرم أرضنا أرض السلام أرضنا أرض الوئام أرضنا أرض السلام أرضنا أرض الوئام سلام الله لها يبدد هجرنا والبين لنا في دار حتى لحن لحن يغرد دار قدام عصفور. سلام الله على عيد يبدد هجرنا والبلنا في دبجة لحي غر الدم عصفور. تحت ظل شعار اللي رسم نخلة على السيف تحرك خفقته روح المواطن تبعث شعوره. تحت ظل شعار اللي رسم نخلة على السيف تحرك خفقته روح المواطن تبعث شعوره. سلام الله على عيد يبدد هجرنا والبلنا في دبجة لحي غر الدم عصفور. وإذا عدوا مفاخرهم مفاخرنا من البيت وإذا ذكر زعامة لح ذكرهم بخو نور ذكرهم بخو نور. وإذا عدوا مفاخرهم مفاخرنا من البيت وإذا ذكر زعامة لح ذكرهم بخو نور. سلام الله على عيد يبدد هجرنا والبلنا في دبجة لحي غر الدم عصفور. مؤسسة على الشرع الحنيف ومبتدي بدنا جلسور البلد عالي وصعب يقتحم سوره وصعب يقتحم سوره. مؤسسة على الشرع الحنيف ومبتدي بدنا جلسور البلد عالي وصعب يقتحم سوره. سلام الله على عيد يبدد هجرنا والبلنا في دبجة لحي غر الدم عصفور. أكيد أصدرنا درع لها يوم تقصف لنا سيف هجر غمده وعزم طلت شبوره وعزم طلت شبوره. أكيد أصدرنا درع لها يوم تقصف لنا سيف هجر غمده وعزم طلت شبوره. سلام الله على عيد يبدد هجرنا والبلنا في دبجة لحي غر الدم عصفور. لنا شيخ متى سمع المراجل فزله من حين طفل من عرف دنيا يقوم مردد السورة يقوم مردد السورة. لنا شيخ متى سمع المراجل فزله من حين طفل من عرف دنيا يقوم مردد السورة. ترى ما هي حكاية مدحي أو سيف على التلوي ولكن حبنا صافي وفيها النفس مجبورة فيها النفس مجبورة. سلام الله على عيد يبدد هجرنا والبلنا في دبجة لحي غر الدم عصفور. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.